من حسن كل مكان. الحديث مختصر جدا وهو من الاحاديث المشهورة وجوامع الكلم التي اكرم الله بها رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام. من حسن اسلام المرء اي من مظاهر كمال اسلام المرء ان تجده منصرفا عما لا يعني، تاركا كل ما لا يعني، مهتما فقط بما يعني. اذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يجعل هذا علامة على اصل الاسلام، ولكنه يجعله علامة على كمال الاسلام. فالاسلام مبدأه يعني ارضيته تتحقق بما قاله عليه الصلاة والسلام لجبريل بشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله مع اقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ان استطاع الانسان سبيلا الى ذلك. اصل الاسلام يتحقق بهذا. لكن الاسلام يزيد وينقص ام لا؟ قال العلماء هو معرض للزيادة والنقصان. ادنى درجات الاسلام هذا المنطلق، هذه البداية. ثم ان الاسلام درجات كثيرة، سلة من الدرجات يرقى بها الانسان متقربا درجة فدرجة الى الله سبحانه وتعالى. من مظاهر كمال اسلام المسلم، من مظاهر حسن اسلامه وتساميه، ان تجده مطبقا لهذا الشعار او هذه الشارة التي جعلها الله علامة له، وهي ان يترك ما لا يعني، لا يقف عند الامور التي لا تعني. ما هي الامور التي لا تعني؟ الامور التي لا تعني هي تلك الامور التي ان شغلت نفسك بها لن تفدك في دينك ولم تفدك في ضروريات ولا حاجيات معاشك. فأنت في غنى عن الوقوف عندها والتعامل معها وتضييع الوقت بها. يا دينك يتوقف شيء من تنميته وتغذيته على هذا الأمر، ولا معاشك الدنيوي يتوقف على هذا الأمر. فإن وقفت مع ذلك عنده ومارسته فهي اذا من الامور التي تدخل في ما لا يعني، اي ليس من شأنك وليس من فائدتك. فان وقفت عندها وشغلت نفسك بها فهذا دليل على انك متخلف في تحققك بالاسلام في مظهره السليم الكامل. والله اعلم كم هي درجة تخلفك. واما ان شعرت بان العمر اضيق من ان تقف عند هذه الاشياء التي لا تعني، لان امامك منهاجا طويلا عريضا من الواجبات التي يتوقف عليها الرشد في دينك، أو تتوقف عليها مصالح حياتك الدنيوية الحقيقية، فمررت بها ولم تقف عندها وكان هذا دأبك، فذلك دليل على أن إسلامك قد ارتقى إلى الدرجة العليا، إلى درجة الحسن ودرجة الكمال. و الأمر إلى هذه الدرجة قد يقول قائل من الخطورة، يعني الإنسان يتسلى